يقول: شخص نسي في أحد الأيام أذكاره وكان مواظبا عليها سابقا، فهل تحصنه تلك الأذكار السابقة باعتبار قوة حصنه؟ باعتبار قوة حصنه، الإنسان إذا كان دائم الذكر لله معظما له بنى لنفسه حصنا قويا، فلو تركه في يوم لم يسقط الحصن إذا كان البناء قويا، وأما إذا كان ضعيفا ويعد كل يوم بحصنه فهذا قد يفوته شيء من التحصين. والمشروع للعبد إذا جاء بالأذكار أن يأتي بها مع حضور قلب وتدبر معاني حتى يكون بناؤه لذكره قويا فينتفع به في سائر حياته، ينتفع به في جميع حياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.